بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه. ويقول إمام أهل الفن والأداء محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى: وبعد، فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه، لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان، وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي. وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى، وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع، يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا، يقرأ ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان، فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترطيله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة. مع قراءة أهل المدينة مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن ربي تبارك وتعالى. قبل الشروع في تلاوة اليوم، وهي من الآية 71 إلى الآية 77، نرحب بضيفي الفقرة الأولى، أخونا الشيخ ياسر محروس، أهلا الشيخ ياسر. أهلا مرحبا. وأخونا الشيخ محمد مصطفى، أهلا الشيخ محمد. أهلا وسهلا محمد. الشيخ ياسر الشيخ محمد ضيفي الفقرة الأولى، وكما تعلمون أن ضيف الفقرة الثانية أخونا الشيخ عصام، وهي الفقرة المسمى بتعلم رواية ورش للمبتدئين والمبتدئات. قبل الشروع في التلاوة نبين أولا ما في صفحة اليوم، وهنلاحظ النهاردة إن شاء ربي تبارك وتعالى في حلقة اليوم ابتدينا ننتهج نهج جديد في عرض ما في صفحة اليوم بأسلوب نتعلمه في طرق التدريس يسمى بأسلوب الإشارات التعليمية. هنظهر الآية وكل شيء هنعلق عليه في الآية بيوضع تحته خط بحسب ما يتناسب في الآية أو بحسب ما يتناسب من القاعدة المراد توضيحها في رواية ورش. هنتابع سويا إن شاء ربي تبارك وتعالى من الآية 71 لحد الآية 77 من سورة آل عمران. عندنا الآية 72 قال الله تعالى: وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. أولا عندنا لفظ من أهل، عندنا لفظ من أهل، لفظ من أهل فيه النقل لورش عن نافع، فيه النقل لورش عن نافع. هنلاحظ عندنا النقل، فالنقل باين من مسماه إني هتنتقل حركة الهمزة وهي الفتح إلى حرف النون فتصير نون مفتوحة فتقرأ من أهل، فتقرأ من أهل. عندنا أيضا لفظ آمنوا، وشوف اللفظ اللي بعدها، شوف الإشارات، شوف الخطوط ماشية إزاي، وعندي لفظ آمنوا وعندي لفظ آخره، شوف الإشارات ماشية إزاي، شوف الإشارات ماشية في الآية إزاي، عندي آمنوا وآمنوا وآخره، هذه الألفاظ الثلاث مد بدل، فيه القصر حركتان والتوسط أربع حركات والإشباع ست حركات. طيب آدي أول حاجة من أهل، آمنوا آمنوا آخره. برضو هنرجع لذات الآية عشان نبين ما فيها، أيضا عندي لفظ النهار عند لفظ النهار. هذا اللفظ فيه الألف مقللة قولا واحدا. الألف مقللة في هذا اللفظ قولا واحدا. لماذا؟ لأن حرف الألف جاء بعده حرف الراء، والراء متطرفة، موقعها متطرفة وتشكيلها مكسورة. يبقى إذن النهار الألف مقللة قولا واحدا. فما السبب؟ لأن الألف جاء بعدها راء ومتطرفة ومكسورة. يبقى ثلاثة شروط لو سمحت. حرف الألف جي بعده حرف الراء، موقع الراء متطرفة في آخر الكلام، تشكيل الراء مكسورة. إذن لو توفرت هذه الشروط الثلاث فحكم الألف التقليل قولا واحدا. لفظ آخره الراء مرققة كما تعلمون، لأن الراء تشكيلها مفتوحة ومسبوقة بحرف مكسور. طيب تعالوا نشوف الآية 73. الآية 73 بدأ بقوله تعالى: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. أولى هذه الألفاظ لفظ تؤمنوا، هذه اللفظة فيها إبدال الهمز الساكن. لاحظوا أن اللفظ ده بيحتوي على همزة ساكنة، فتبدل الهمزة الساكنة بواو مادية. لماذا؟ لأنها أولا سبقت بحرف التاء، وكما تعلمون أن حرف التاء من الحروف السبعة المعروفة لدينا: الياء والتاء والنون والميم والفاء والواو وهمزة الوسط. طيب عرفنا يا شيخ أن الهمزة هتبدل، طب مين اللي هيقول أنها تبدل، ألف ولا واو ولا ياء؟ اللي هيقول التشكيل اللي فوق التاء، التشكيل اللي فوق التاء ضم فيتناسب مع الضم الواو المادية، لأجل ذلك تبدل بواو مادية فتقرأ تؤمنوا. عندنا لفظ قل إن، ولاحظوا أن قل إن الإشارة التعليمية بتاعتها جاتني في الآية مرتين: قل إن الهدى، قل إن الفضل بيد الله. وعشان كده كتبت جنبها كلمة معا، معا يعني جات مرتين مثنى، ولذلك هنقول إن فيها النقل، ولما ننقل حركة الهمزة يبقى الكسرة هتنتقل إلى اللام فتصير المنطوق لام مكسورة، فتقرأ قرن الهدى أو قرن الفضل بيد الله. تعالوا نتابع نفس الآية أو ذات الآية. في ذات الآية عندنا لفظ يؤتى، عندنا لفظ يؤتى، ولفظ يؤتى أيضا هتبدل فيه الهمزة بواو مادية لأنها مسبوقة بحرف من الحروف السبعة وبضم فتبدل بإيه، يتناسب مع الضم الواو المادية فتقرأ يوتا، تقرأ يوتا. عندنا لفظ أوتيتم، عندنا لفظ إيه؟ أوتيتم. لفظ أوتيتم مد بدل وفيه تمد واو أو تمد بمقدار حركتين أو أربع حركات أو ست حركات. طيب وعندي لفظ يؤتي برضو هتبدل الهمزة الساكنة بواو مادية فتقرأ يوتي، يوتي هكذا. يبقى عندنا يؤتى تقرأ يوتى، أوتيتم مد بدل 2 و4 و6، يؤتيه تقرأ يوتي إبدال الهمز الساكن بواو مادية. عندنا ذات الآية نفسها هنبتدي بقى نتكلم على الفتح والمقلل، هنتكلم على الألفاظ التي تقرأ فيها بالفتح والتقليل أي المقلل بخلف عنه. عندنا لفظ الهدى، وعندنا لفظ يؤتى اللي هو يقرأ يوتى، وعندنا اللفظين دول فيهما الفتح والتقليل. طيب لكن لفظ هدى الله، لفظ هدى امتى افتح وقلل اللفظ دوت؟ هيجيني حد يقول لي لما ترجع يا شيخ الألف لأصلها. طب هسأل سؤال، وإمتى ترجع الألف لأصلها؟ لما أقف على هذه اللفظة، لما أقف أقول هدى يبقى وقفا فيه الفتح والتقليل. عشان كده كتبت جنبهم مرتبطين بالبدل، مرتبطين بالبدل، ولذلك عندنا تحريرات. التحريرات بتقول إيه بقى؟ التحريرات بتقول إن عندي الهدى وعندي يؤتى اللي هي يوتى، فيها فتح وتقليل، وعندي أوتيتم فيها 2 و4 و6. والله لو قرينا بالتقليل بفتح الألف، لو قرينا بفتح الألف هيبقى عليه 2 و6، يعني القصر والإشباع. ولو قرينا بالتقليل يبقى عليه التوسط والإشباع. لا تاني يا شيخ، لو قرينا الهدى ويوتا بالفتح يبقى عليه القصر 2 وعليه الإشباع 6. ولو قرينا الهدى ويوتا بالتقليل يبقى عليه التوسط وعليه الإشباع 6. طيب تعالوا نشوف الآية 75 بتقول إيه. ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة، ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. عندنا اللفظة الأولى لفظة ومن أهل، نفس القضية هيبقى فيها النقل فهتبقى نون مفتوحة فتقرأ من أهل. طيب إيه تاني عندنا؟ عندنا لفظة من إن، من إن، وخلي بالكم إنها جت مرتين في الآية نفسها، من وإن، هيحصل نقل وكتبت جنبها معا عشان مثنى. من إن هيبقى فيها النقل، فالهمزة حركتها هتروح للنون فتبقى النون مكسورة، منن، منن تامنه، ومنهم منن، صح ولا لا؟ طيب يبقى عندنا النقل منن. طيب ايه تاني عندنا؟ عندنا في ذات الآية تامنه، تامنه دي جت مرتين في ذات الآية، تامنه عندنا النقل فمنن، وعندنا تامنه، تامنه هيبقى فيها إبدال الهمز الساكن، يبقى منن هيبقى فيها نقل، وتامنه هيبقى فيها إبدال الهمز الساكن بألف مادية فتقرأ تامنه، تامنه، صح كده؟ طيب عندنا بقنطار، بقنطار، بقنطار هيبقى فيها التقليل، وبدينار هيبقى فيها أيضا التقليل. ليه يا شيخ محمد الألف مقللة قولا واحدة؟ هرجعكم تاني نفس الكلام، شوفوا الألف بعدها حرف مين؟ الراء، وشوفوا الراء موقعها فين؟ متطرفة، وشوفوا تشكيلها ايه؟ مكسورة، فتقرأ بقنطر بدينار، ها؟ شوفوا التقليل بقنطر، ها؟ بقنطا ده فتح، بقنطا طا ده فتح، بدينا ده فتح، أنا عايز تقليل، أنا عايز تقليل. ومن أهل الكتاب من تامنه بقنطر يوده، بقنطر يوده، تاني بقنطر يوده، خلاص. ومنهم من تامنه بدينار لا يوده، بدينار لا يوده، إذن بقنطر بدينار، كل دي ألفاظ مقللة قولا واحدة. عندنا أيضا لفظ يؤدي، ولفظ يؤدي برضو مرتين. لاحظوا الآتي، بنقول نلاحظ من اللفظ السابق أن الهمزة مفتوحة وقبلها حرف مضموم، صح ولا لا؟ الهمزة تشكيلها إيه؟ مفتوحة، والحرف اللي قبلها تشكيله إيه؟ مضموم. طيب لذلك، لذلك القاعدة بتقول إيه يا ورش؟ ورش بيقول إنه هيبدل كل همزة مفتوحة مسبوقة بحرف مضموم، يبقى ورش هيعمل إيه؟ هيبدل ورش كل همزة مفتوحة، هيبدلها بإيه؟ بواو مفتوحة، يبقى يبدل الهمزة المفتوحة بواو مفتوحة. طب ممكن حد يقولي بس يبقى كل همزة مفتوحة ورش يقلبها واو مفتوحة، لا اسمع اللي جاية، بشرط إذا، الشرط هنا بقى، بشرط إذا سبقت بحرف مضموم، بس يبقى كل همزة مفتوحة قبلها حرف مضموم أقلب الهمزة المفتوحة بواو مفتوحة. بس ما عدا كلمتين في القرآن، فؤاد وسؤال، ما عدا كلمة إيه؟ فؤاد وسؤال. طيب تعالوا برضو كلمة يؤدي، ولذلك يؤدي هتقرأ إيه؟ تبدل بواو مفتوحة، لذلك تقرأ يوده، يوده، ماشي؟ الأميين، الأميين هيعمل فيها إيه؟ خلاص حفظنا النقل، فعشان كده لما ننقل هتبقى اللام مضمومة الأميين الأميين. وطبعا زي ما أنتوا حافظين إنما ما نيجي نبدأ بالكلمة دي إما أقول الأميين أو أقول لميين، ليه؟ أن أنا أحط همزة الوصل وليه حذف همزة الوصل. عندنا إيه تاني؟ عندنا الآية 76، بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى وأوفى واتقى، بلى وأوفى واتقى، الألفاظ الثلاثة دي فيهم الفتح والتقليل يبقى مرتبطين ببدل. طب من أوفى؟ من أوفى يبقى فيها النقل، لذلك هتبقى نون مفتوحة من أوفى من أوفى. عندنا الآية 77، إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عندنا لفظ قليلا أولئك هيبقى فيها نقل، هي أصلا قليلا آخرها نون ساكنة، وأولئك شيل الهمزة خد الضمة حطها على نون التنوين تبقى قليلا أولئك قليلا أولئك هكذا. طيب عندنا إيه تاني؟ عندنا الآخرة. لفظ الآخرة هقسمه لشقين، الآه وخيرة. الآه فيها نقل، الآه فيه النقل بس مع ثلاثة البدل، فتقرأ ألا ألا ألا، اتنين واربعة وستة. طيب خيرة خيرة ها هترقق الراء لأن الراء مفتوح وقبلها حرف مكسور، لذلك هيبقى الآخرة الآخرة الآخرة. عذاب أليم، النقل النقل هتبقى النون مفتوحة، عذاب أليم تبقى عذاب عذاب أليم عذاب أليم. دوت اللي في تلاوة اليوم. لو لاحظنا كده تلاوة اليوم مليئة بالنقل، تلاوة اليوم تدريب عملي على النقل، وملاحظين ان احنا بنستخدم اسلوب جديد في البرنامج يسمى اسلوب الاشارات التعليمية، لان كل حاجة هشرحها ابتدي اعمل عليها الاشارة مع متن الاية او باسم الاية عشان تبقى عنينا قدام الايات والشروح بتاعتها. طيب نسمع بقى التلاوة من الشيخ ياسر ثم اخونا الشيخ محمد. تفضل يا شيخ ياسر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا آمنوا. بس خلي بالك يا شيخ ياسر، أجمع خلص الآخر هتربط نعم. الثلاث ألفاظ ببعض نعم. آمنوا مع آمنوا مع آخرة نعم. وقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. طيب وعندي ملاحظة كمان، وجه النهار هنعمل ايه في الالف؟ تقليل، هنميل بها سنه نعم. وجه النهار واكفروا اخره نعم. لان طبعا ده مقلل قولا واحدا لا يرتبط بالبدل نعم. تاني من عند على الذين امنوا، على الذين امنوا وجه النهار واكفروا اخره. كلام جميل، نوسط بقى اجمع نعم. أبدأ من أهل من عند آمنوا آمنوا نعم آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره. كلام جميل نشبع. نعم. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. بس ليه ما وصلتش بقى باكي الإشباع؟ أنت خفت تبدأ من عنده واكفروا آخرة. ده قبيح يعني. بدء قبيح. فممكن ناخد من عنده على الذين آمنوا عشان نكمل بقى متن الآية على الإشباع. على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. بس تنتبه برضو لأن التقليل يعني زي ما بيسموه فرق بسيط جدا ما بين الفتح والتقليل. أنها أنها أن بميل سنة بالألف. فهات برضو الآية دي عشان نؤكد على وجه التقليل مرة أخرى نضبطه أفضل. نعم. على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. كلام جميل. ولا تؤمنوا ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. جميل. قل إن الهدى هدى هدى. لا أصل أنا عشان أبين بس الهدى بقى هدى بس الفتح وتقليل. لا لو هتسويهم تسويهم كلهم. قل إن الهدى هدى الهدى هدى الله أن يوتى. اوصل كله بالفتح. طب هتقولي اللي هي هدى بس هتقولي طب هدى دي اعملها ازاي عشان ما ينفعش تخلص فيها بس طالما انك نويت نية الجمع يبقى تقف عليها بالفتح فقط لحد ما تربطها مع البدل اللي هناك. ازاي؟ نعم. اسمع كده يا شيخ ياسر. نعم. قل ان الهدى هدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أوتيتم قصر وإشباع. نعم. أعمل إيه تاني؟ قل إن الهدى هدى هدى الله أن يوتى أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم توص ثم أوتيتم إشباع. نعم. وصلت تجمع ازاي؟ يلا نعملها بقى. قل إن الهدى هدى كده فتح. نعم. هدى الله هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم إشباع أوتيتم. ارجع تقليل. قل إن الهدى هدى أيوة هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم بالإشباع بقى أوصل الآية مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. أيوة. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار. بس خلي بالك التقليل لا يقضح في الطاء بقنطار. ط ط ط سمع الصوت ط ط مش ت كده تيجي ت. نعم التقليل لا يحول من حرف لحرف. نعم ط بقنطار يودي. يلا. ومن أهل الكتاب من إن تامنه بقنطار يوده يوده إليك. ومنهم من إن تامنه بدينار لا يوده لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. طب ما تبدأ باللف لا الأميين سبيل. أنت عندك كم وجه للبدء؟ اثنين. اثنين. إثبات. نعم الأميين. ثم الأميين. نعم. عشان كده إحنا عايزين نعملها إزاي بقى؟ يعني نبقى فنانين وإحنا بنعملها. الأميين. إزاي؟ نقول إيه مثلاً؟ ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين. الأميين لميين سبيل ويقولون هكذا. نعم. يلا. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في لميين الأميين لميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. جميل. هنسوي كل الألفاظ اللي جاي بالفتح مرة. نعم. واحدة وبعدين نرجع. نعم. ناخدهم على التقليل. بلى من أوفى بعهده واتقى بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. جميل. الآخرة. لا خيرة. لا لا لا خيرة. اسمع. نعم. اسمعني اسمعني دلوقتي. انت خلينا متفقين ان احنا نعمل نقل مع ثلاثة البدل. نعم. ده مش مختلفين فيه. لكن لو انا هبدأ بهمزة الوصل ليه تثليث البدل الآخرة الآخرة الآخرة. لو بدأت باللام زي ما حضرتك بدأت قصر. ليس لك إلا القصر. نعم. الآخرة. نعم. ماشي نعملها. حاضر. يلا. أولئك لا خلاق لهم في الآخرة. ابدأ بهمزة الوصل وثلث البدل. لا خيرة. لا بهمزة الوصل. ألا ألا خيرة. أدي واحد. ألا خيرة. اثنين. ألا خيرة. ابدأ باللم ووصل بقى على القصر بس. لا خيرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم يزكيهم ولهم عذاب أليم. جميل جميل، جات فيك انت النهاردة. كل واحد كل واحد اسبوع. فالشاهد الشاهد احنا النهاردة تعلمنا عدة امور. فاحنا ما نحزنش ان انا ايه، ما حدش يحزن مني ان انا يا حبيبي بعدل، ولكن احنا في ناس بتتابعنا وناس نفسها تتعلم. فما ينفعش نفوت حاجة. ربنا يكرمك يا شيخ ياسر. حضرتك استاذنا شيخ محمد، ربنا يكرمك. الله يكرمك يا شيخ محمد، امين يا رب. يلا شيخ محمد نبدا هذه الصفحه، بس هستاذنك على اشباع البدل. حاضر. لان انا مصمم على الاشباع، لان اخوكم عصام ان شاء الله داخل في الفقره الثانيه هيبدا برضو بالاشباع، فنذكر الناس بالاشباع ان هو فيه الوجهين. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. بص يا شيخ محمد، اللي جاية قل إن الهدى هدى، ونقف. هدى الله أن يوتى، ونقربهم فتح كلهم خلاص، ونرجع قل إن الهدى هدى هدى الله أن يوتى، وكمل عليه خلاص. ليه هو هيعمل في حينه بقى فتح وتقريم، مش هيربط ببدل، لأنه بيقرب وجه واحد الإشباع بس. قل إن الهدى هدى هدى الله أن يوتى. ارجع تقريب. قل إن الهدى هدى هدى الله أن يوتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم. هات من عند بقى مثل ما أوتيتم عشان الأزمنة. مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم. قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ومن أهل الكتاب من تأمنه بقنطر يوده إليك. جميل. ومنهم من تأمنه بدينار لا يوده إليك إلا ما دمت عليه قائما. ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين لمين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. بلى من أوفى بعهده واتقى اتقى جميل بل من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ابدأ باللام الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم بارك الله فيكم والله تلاوة رائعة جميلة يعني أنا أعتقد النهاردة على قدر أن الصفحة ما كانش فيها بس فيها أصول كتير لكن كان فيها كان فيها أصول كتيرة خصوصا باب النقل وإلى آخره ما كنتش متخيل ممكن الصفحة كانت ملأة دسمة فعلا ربنا يكرمكم وجزاكم الله خيرا جزاك الله خيرا الشيخ ياسر جزاك الله خيرا الشيخ محمد على الفقرة الأولى ربنا يجعل زحمة حسناتك ربنا يكرمك يا شيخ ياسر اخواني واخواتي فاصل وسنعود اليكم باذن رب تبارك وتعالى مع الفقره الثانيه للمبتدئين والمبتدئات انتظرونا عدنا اليكم بعد فاصل قصير مع الفقره الثانيه من برنامجكم برنامج روايه ورش عن الامام نافع المدني مع الفقره التعليميه للمبتدئين والمبتدئات مع طيف هذه الفقرة أخونا الشيخ عصام ناجي أهلا يا شيخ عصام إحنا يا شيخ عصام هنبدأ من حيث انتهينا في الحلقة السابقة إحنا كنا انتهينا في الحلقة السابقة عند قوله تعالى إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وكنت شرعت مع حضرتك الشيخ عصام في الحلقة السابقة إن أنت بدأت معايا الجمع بثلاثة البدل وكنا الأول تعلمنا القصر فقط وتعلمنا التوسط فقط ثم جمعنا ما بين القصر والتوسط ثم تعلمنا وجه الإشباع وعلمنا ما يترتب على وجه الإشباع من ذوات الياء من فتح وتقليل ومع مد اللين المهموز ثم جمعنا وشرعنا في الحلقة السابقة الجمع ما بين القصر والتوسط والإشباع الشاهد يا شيخ عصام عايزين نكمل الجمع احنا خلاص هضمنا القصر هضمنا التوسط هضمنا الإشباع عايزين نكمل الجمع طيب شيخ عصام إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين أمنوا حضرتك عارف أن النبي خلاص عارفين إن ورش فيها يثبت الهمزة النبي آمنوا مد بدل في 2 و 4 و 6 أولى لما هقف عليها لما حال الوقف على هذا اللفظ لفظ أولى ليه فيه الفتح والتقليل طب السؤال يا شيخ عصام بص يا شيخ عصام الحكاية اللي هحكيها دي لما يجيني بدل بس البدل يجيني في أول الآية خلي بالك لأن هرتب على الكلام كلام لما الآية تبدأ بمين بدل ويجيني لفظ فيه فتح وتقليل بعد البدل يبقى مين اللي يجي الأول البدل ثم فتح وتقليل اللي هو اللفظ اللي فيه فتح وتقليل بنسميه ذات الياء بنسميه ايه ذات الياء لو قرات بالقصر هتعمل ايه ذات الياء الفتح ولو قرات بالتوسط هتعمل ايه ذات الياء تقليل ولو قرات باشباع البدل نعمل ايه فتح وتقليل طب ما تيجي نقلب الحكايه نعملها مقصه نجيب ذات الياء الاول وبعدين البدل يبقى اول ما هبدا بالفتح تفتكر لما الايه هي اللي بدأت بذات الياء الأول ما الحالة امتى رتبها على حسب اللي بدأ لي الآية على حسب المفتاح اللي هفتح به الآية الآية المرة دي فتحة معايا بذات ياء طب ما هو ذات الياء في فتح وتقليل معطياتي زي مسألة الهندسة انت راجل مهندس معطياتك هي اللي هتوصلك لنتائج فلما يجيني لفظ في ذات ياء معطياتي ان ده في فتح وتقليل والبدل معطياتي ان في 2 و 4 و 6 اركبهم مع بعض ازاي لو قريت بالفتح لأن بدأ بذات ياء لو قريت بالفتح يمشي على البدل القصر بس يمشي الإشباع لا يمشي مش اتفقت معايا بالراحة معايا مش الإشباع من نصيب الأسد في اتنين يبقى ياخد حتة من الفتح ولا ما ياخدش صح. طب ولو قريت بالتقليل ياخد توسط ياخد توسط ياخد إشباع ياخد إشباع يبقى ترتبت الحكاية يا شيخ عظام. تعال نعيدها تاني ونعيد الحكاية من أولها عشان نثبتها يا شيخ عظام. تمام يا شيخ عظام. لو بدأت الآية ببدل ثم ذات ياء لو قرأنا بالقصر عليه عليه الفتح. لو قرأنا بالتوسط عليه تقليل. لو قرينا بالإشباع عليه فتح وتقليل. اقلب لو قرينا بالفتح يبقى عليه قصر و... وإشباع. ولو قرينا بالتقليل عليه توسط وإشباع. هي دي الآية اللي معك. إن أولى لما نقف عليها ليا فيها فتح وتقليل بس عايز أجمع بأمانه يبقى إن أولى بالفتح بس أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا قصر وأعمل إيه تاني هو إشباع. طب ولما أقف على أولى بالتقليل وأوصلها هروح على أمانه إيه أوسط وأشبع. تيجي نعملها. تمام يلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولى لا أقف عشان تبين الفتح. إن أولى أوصل بقى على إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا هذه القصر آمنوا. جميل يا شيخ عصام إشباع. هتعمل إيه دلوقتي في أولى التقليل التقليل يلا. إن أولى حلو إن وبعدين هتوصل بقى خلاص. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا توسطه آمنوا. أصل خلي بالك أنا حاسس من في عينيك عايز تسألني وتقولني أنا مش لامس الكلام ده في الوصل. طب ما هو مش هيبان حاجة في الوصل لأن الألف راحت صح ولا لا؟ صح. الشغلانة دي مش هتبان إلا في الوقف في اللفظة دي بس عشان الألف طايرة بسبب التقاء الساكنين. لكن في ألفاظ هتيجي هتبان في الوصل عشان ما فيش داعي نحذف الألف وهيجنة دلوقتي. طيب يلا بقى. والله ولي كمل. والله ولي المؤمنين. جميل. ود الطائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون. جميل. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات حلو بآيات جميل لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون. جميل. يا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون. طيب بص يا شيخ عصام ما هو الشيء بالشيء يذكر. آيات هتيجي عشان نحتك بقى. كان بيجي لك بدل واحد فكنت بتخلصه. طب لو جالك أكتر من بدل جنب بعضه ما ينفعش أخلص واحد 2 4 6 والتاني اللي جنب منه 2 4 6 واللي جنب منه 2 4 6 كوكتيل. لا ما أقدرش أعمل كوكتيل. أخدهم كلهم حتة واحدة بالإيه بالقصر ثم وبعدين إشباع توسط التوسط وبعدين ثم إشباع. يلا نطبق مع العلم في شيء. إن النهار النهار الألف بتاعتها وراها حرف مين؟ حرف الراء. موقعها إيه؟ الراء موقعها آخر إيه؟ متطرفة. تشكيلها مكسورة. يبقى الألف هتعمل فيها إيه؟ لما يجي لك ألف وراها راء في آخر الكلمة وتشكيلها مكسور هتفتح وتقلل ولا تقلل بس؟ زي الإبكار كده إحنا قللنا بس تقلل فقط قللنا. تعمل إيه؟ تقليل. يبقى كل ألف يجي وراها راء ومتطرفة ومكسورة تقلل فقط. تمام. طيب يلا نسويهم ببعض. وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. طبعا الراء دي مرققة انت عارف. ارجع بقى هات التوسط كله. من عند برضو عايز أعلمك حاجة في الجمع بقى عشان ترتقي للفقرة الأولى، إن لما نيجي نجمع يا شيخ عصام نجيب من موطن الخلاف، ما نجيش بقى من عند وقال الطائفة من أهل الكتاب وعدها بيت مرة ما مفاش خلاف. هرجع من عند آمينه آمين. حتة الخلاف بس يلا بالتوسط. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا في داعي أنك توصل لحد لعلهم يرجعون إلا في آخر وجه هتجيبوا الإشباع بس. يلا من عند آمنوا دي بقى اللي هتوصل عليها بالإشباع لحد آخر الآية. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. الله يفتح عليه. صعبة؟ أدي محك تاني جنة، محك البدلات مع بعضها كلها، يبقى أنا تعلمت محك مهم، إني لما يجيني بدلات كتير لازم أسويهم ببعض. لما يجيني محك بدل مع ذات ياء قبل ما حدد الأوجه هقرأ زي أشوف مين جاء قبل مين. طب هنا يا شيخ عصام في الآية اللي جاية ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله، المحك هنا وعندك أوتيتم تحت بدل المحك، تفتكر هجمعها زي يا شيخ عصام هنا مين اللي جه الاول المفتاح بتاعك إيه؟ اللي جه الاول ذات الياء ولا البدل؟ حدد. لا ذات الياء الاول. يبقى هنعمل ايه الاول؟ هفتح وعليه حقصر و واشبع ثم وبعدين اقلل ايوه وبعدين اوسط واشبع. بس يا شيخ عصام هو ده ورش. اوتيتم بدل، اوتيتم بدل، مش البدل يا اما زي امنوا واي زي ايمانه واو زي اوتوا واوتيتم، حتى لو الهمزه فوق الالف على طول. ما هو اوتوا ما الهمزه فوق الالف. يلا ولا تؤمنوا. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم ايوه قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى. طيب يؤتى ولا يوتى؟ يوتى. يلا أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. بس وقف عند أوتيتم بالقصر وعيد الإشباع. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. بس عايز أعلمك حاجة، اللي يرجعك الآية كلها من عند الخلاف القصر وعطف الإشباع في وقته في وقته. معلش أنا عارف أنه لسه محك. واحدة واحدة، من رام العلم جملة ذهب عنه جملة. خلاص هب بقى يلا التقليل وهات التوسط وعطف الإشباع ما ترجعش. قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد. بص يا عصام، أن يؤتى برضو فيها تقليل طبعا. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم. أدي واحدة الإشباع بقى، مش أنت على التقليل برضو أجيب إشباع ووصل بقى كمل الآية. مثل ما أوتيتم مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته. علي الخاص إن يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بارك الله فيك. يبقى احنا كده وفين عند مطلع ربع ومن أهل ولا ومن أهل؟ ومن أهل الكتاب. الله يفتح علي. طيب يبقى إذن يا شيخ عصام احنا كده النهاردة احتكنا بمحكين. المحك الأولاني إني لما يجيني في آية أكتر من بدل لازم أسويهم كلهم بإيه؟ ببعض، يأخذهم كلهم قصر ثم توسط ثم إشباع. ما جيش وأنا بتعلم الجامع حد يقول لي إني كلمة كلمة تخلصها، لا لازم أربط كله مع بعض، خصوصا إن هم نوعية واحدة بدلات، يبقى أخذ كله بالقصر أخذ كله بالتوسط أخذ كله بالإشباع. طيب إيه تاني؟ لما يجيني يا شيخ عصام محك أساسي بالبدل مع فتي الياء قبل ما حدد هجمع إزاي أشوف مين اللي بدأ المفتاح إيه. لو بدل يبقى القصر عليه فتح، توسط عليه تقليل، إشباع عليه فتح و تقليل، المقصة هيجيني الفتح عليه قصر و قصر وإشباع، التقليل هيبقى عليه توسط وإشباع. بس ده المحك بتاعنا اللي هنسير عليه في الحلقة القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى. أخونا بقول يعني سبحان رب الوقت انقضى سريعا. طيب بارك الله فيكم وعزكم الله وجزاك الله خير يا شيخ عصام على هذه الفقرة. نذاكر عشان هنكمل لسه بقية الجمع بإذن ربي تبارك وتعالى. لكن قبل ما أختم، الجمع صعب؟ لا سهل، بس هو عشان المقصة دي النهاردة كانت جمع كتير. يعني عايزين بس إيه نركز شوية، هتلاقي الأمر سهل ويسر إن شاء الله. عزك الله وجزاك الله خيرا على هذه الفقرة يا شيخ عصام، وشرفتنا ببرنامج رؤية الأرش. بارك الله فيكم وأعزكم الله، وإن شاء رب تبارك وتعالى متواصلين في الحلقات القادمة بإذن ربي تبارك وتعالى مع سورة آل عمران ومع الفقرة التعليمية إن شاء ربي. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. هذه الدنيا كساعة، اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد. هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول، وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، إلى ألقاكم في حلقة قادمة، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.